الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا لقول أبي العز الحافي رحمه الله تعالى وهو قوله: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذه من الحجج التي يحتج بها المرجئة القائلين بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان إنما هو التصديق والمعرفة، وإن تكايس بعضهم قال الإيمان هو التصديق والقول. وأما العمل فجميع المرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان، وغلاتهم يرون أن أعمال القلوب لا تدخل في الإيمان. وأما من هم دون غلاتهم يرون الأعمال التي أعمال الجوارح لا تدخل مسمى الإيمان. احتجوا على ذلك كما ذكرنا بأن الإيمان أصله التصديق، والتصديق محله القلب. واحتجوا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكر الإيمان والأعمال وعطف العمل على الإيمان بواو العطف يدل على المغايرة، فأفاد أن الإيمان شيء وأن العمل شيء آخر. هذا حجة من قال أن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان. وهذا القول قول باطل. وقد رد ابن أبي العز الحنفي على القائلين بهذا القول، وقبله شيخ الإسلام، وقبله أئمة أهل السنة، أن الأعمال داخل مسمى الإيمان. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، واتفق المفسرون على أن الإيمان هنا هو الصلاة، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسر الإيمان بالصلاة، والصلاة عمل. وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن الأعمال داخل بمسمى الإيمان، ولا يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، بل هم أيضا متفقون على أن تارك جنس العمل أنه كافر بالله عز وجل ولا يسمى مسلم. ثم ذكر هنا أن قوله يقتضي المغايرة بالعطف أنه ليس بصحيح. قال: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل عن الإسلام، وتارة يقرر بالعمل الصالح، وتارة يقرر بالإسلام. فالمطلق هنا يقول: إذا أطلق الإيمان فإنه يستلزم الأعمال، كما أن الإيمان إذا أطلق دخل في مسماه الإسلام، ودخل تحت هذا الإيمان العمل، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأركان الإسلام الخمسة، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وقوله تعالى: إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله، وقوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، وهذا كله يدل على أن الإيمان المطلق يدخل تحته مسمى الإسلام، ويدخل تحته أيضا الأعمال الصالحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى الإيمان عمن زنى، والزنا عمل. فإذا وقع العبد في الذنب، وقع العبد في هذه الكبيرة، نفي عنه، سلب اسم الإيمان، دل على أن ترك الزنا من الإيمان، وأن الوقوع في الزنا يسلب العبد الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المراد بذلك أن الزاني الذي يزني حال زناه وبعد أن يقع في الزنا يسلب اسم الإيمان المطلق، ويبقى معه مطلق الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو أن يحقق الإيمان الكامل. وتحقيق الإيمان الكامل أن يجتنب الكبائر ويفعل الواجبات، فإذا وقع في الكبيرة وترك الواجب فإن إيمانه ينتقص ويكون ناقصا، فينفى عنه اسم الإيمان المطلق ويبقى معه مطلق الإيمان، أي يبقى معه شيء من الإيمان. فقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أفادنا أن العمل من الإيمان، لأن الزنا عمل، فإذا عمل الزنا سلب اسم الإيمان المطلق، وإذا ترك الزنا بقي عليه اسم الإيمان المطلق، فأفاد أن العمل الإيمان. وقوله لا تؤمنوا ح... حتى تحابوا، والمحبة عمل قلبي، عمل قلبي، فإذا خلا القلب العمل لا يسمى صاحبه مؤمن، وهذا محل اتفاق وإجماع. قال: وكذلك قول من غشنا فليس منا، وقول من حبس فليس منا، أي ليس من أهل الإيمان. وأما يقول: وما أبعد قول، وما أبعد قول من قال أن معنى قول فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري، فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا لا شك أنه قول باطل. والمراد فليس منا أي ليس على إيماننا، وليس على طريقتنا، وليس على هدينا، وليس على شريعتنا. وهذا وعيد شديد لمن حمل السلاح ولمن غش المسلمين أنه ليس من أهل الإيمان، لأن هذا العمل لا يفعله المؤمن، ومن حمل السلاح لا يفعله أيضا المؤمن. قال: وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم، يقول يأتي الإيمان مطلق ويأتي الإيمان معطوف عليه العمل الصالح. يقول: فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة هنا على مراتب. يقول: الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، إلا أن هذه المغايرة على مراتب، أعلاها أي أشدها مغايرة أن يكونا متباينين، ليس أحدهما والآخر ولا جزء منه ولا بينهما تلازم. هذا هو الدرجة الأولى في التغاير، وهو أعلاها، أن يعطف شيء على شيء، مثل السماوات والأرض، السماوات شيء والأرض شيء، فهما متباينان تباينا كليا، ليست الأرض جزء من السماء، وليست الأرض بعض من السماء، وليست أيضا ملازمة للسماء، قد يوجد السماء ولا يوجد الأرض، وهكذا. كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآية. وقوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة شيء والإنجيل شيء آخر، فبينهما تباين، فلا يلزم هذا ولا هو جزء منه وما شابه ذلك. ويليها المرتبة الثانية أن يكون بينهما تلازم، يذكر يعطف أحدهما على الآخر والمعطوف عليه مستلزما للذي قبله، مثل قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. هنا عطف وتكتموا الحق على لبس الحق، ولا شك أن من كتم الحق فقد لبسه، من كتم الحق فقد لبسه على السامع، فهو إما أن يكون كاتما وإما أن يكون ملبسا. وباللوازم الكتم التلبيس، لأن الملبس كاتب للحق، الملبس كاتب للحق، لأن الحق واضح وبين وواحد، فإذا كتمه كتم الحق كله، وإذا لبسه يسمى أيضا كاتب للحق، لأنه يلزم من تلبيسه أن السامع لم يعرف الحق، فهذا بينهما تلازم. أيضا قوله تعالى: قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن من لازم طاعة الله طاعة الرسول، ولا نقول أن طاعة الرسول شيء وطاعة الله شيء آخر، فبينهما تلازم، وهنا عطف مع أنه متغير لكنهما متلازمان. الحالة الثالثة عطف الشيء، عطف بعض الشيء عليه، يعني أن يعطف الكل الجزء على الكل أو البعض على الكل، مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي جزء من الصلوات الخمس، فيكون هنا عطف شيء بعض، عطف البعض على الكل، عطف البعض على الكل، أو عطف بعض الشيء على الكل على الأصل. فهذا العطف يقول عطف مغايرة، لأنه عطف شيئا على عطف الجزء على الكل وعطف البعض على الكل، فهذا العطف لا يدل على المغايرة، كما قال تعالى: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل يدخلون تحت عموم الملائكة، ولكنه عطفوا على الملائكة الباب عطف الجزء على الكل أو عطف البعض على الكل، أو باب التخصيص، من باب التخصيص والتشريف والتفضيل، فهذا أيضا من أنواع عطف الشيء على بعضه. قال: وفي هذا وجهان، أحد يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، ليكون الذي ذكر عطف مذكورا في الأول فيكون ذكر مرتين كالملائكة جبريل وميكائيل جبريل وميكائيل ذكروا في الملائكة، في الملائكة والملائكة ذكروا الملائكة ثم أعاد الله ذكرهم على التخصيص. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل لك في لفظ الفقراء والمساكين، عندما تقول الفقراء عندما تطلق لفظ الفقراء يدخل المساكين، لكن عندما تقول الفقراء والمساكين فإن ذكر المساكين يدل على أنهم غير الفقراء وأنهم قسم خاص، مثل الإسلام والإيمان، عندما تقول الإسلام يدخل الإيمان تبعا، لكن عندما تقول الإسلام والإيمان أفادنا أن الإيمان غير الإسلام. فمثل هذا يقول إما أن يكون دخل في الأول، وإما يكون لم يدخل إذا ذكر، إذا ذكر مع. قال الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. فغافر الذنب، غافر الذنب هو أن يزيل، يغفر الذنب ويزيله ويغطيه سبحانه وتعالى، وقابل التوب أيضا أن يقبل توبة العباد، لكنها هنا بمعنى واحد، كلها تعود على من؟ تعود على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغفر الذنب ويقبل التوب، لكنها صفتان، صفتان متغايرتان، المغفرة شيء وقبل التوبة شيء آخر. ثم ذكر فألف قولها كذبا وبين، أي أيضا أنها كذبا وبين هما يدل على معنى واحد، لكن بينهما شيء اختلاف في الصفات. إذن يعني وهذه قاعدة عندنا، أن ليس في لغة العرب ألفاظ مترادفة بكل وجه، ليس في لغة العرب ألفاظ مترادفة بكل وجه. إذا ذكر لفظين، إذا ذكر لفظان مترادفان يدل على معنى واحد، فإن في أحدهما معنى ليس في الآخر، فإن في هذا المعنى ليس في الآخر. وليس في لغة العرب كلمة أو كلمات تدلان على معنى واحد من جميع الجهات، لا بد أن يكون في أحد الكلمات زيادة معنى أو زيادة وصف، واضح؟ فعندما نقول مثلا الكذب والبين هو يدل على إيش؟ على الاختلاط، لكن هذا فيه معنى وذاك فيه معنى آخر، وهكذا في جميع، في جميع الألفاظ المترادفة. ولذلك يمكن شيخ الإسلام يكون هناك ألفاظ مترادفة من كل وجه، فاللفظ المترادف قد يدل على الكل لكنه من جهة الصفات يختلف، فقد يكون في هذا معنى ليس في المعنى، ليس في اللفظ الآخر. ومن الناس من زعم أن في قبل في القرآن في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أيضا الشرعة الطريقة والمنهاج أيضا الطريق، لكن نقول أن جمعهما هنا يدلان على اختلاف الصفات، اختلاف الصفات، مثل المهدد والحسام والسيف وما شابه ذلك، نقول لكل منها وإن كان هذه الألفاظ كلها تدل على معنى السيف، إلا أن في المهدد صفة ليست في الحسام، وفي الحسام صفة ليست في السيف، وهكذا في جميع الألفاظ المترادفة، في جميع الألفاظ المترادفة أن يكون في بعضها شيء ليس في اللفظ الآخر. يقول فإذا كان هذا، فإذا كان عطف الكلام يكون على هذا الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر، يعني الإيمان إذا أطلق في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا دخل في مسمى الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كل هذه يسمى يدخل في تحت مطلق اسم الإيمان، وهذا إذا جاء الإيمان مطلقا، بل لا يسمى مؤمنا إلا إذا حقق أركانه، إلا إذا حقق أركانه الثلاثة، وهو تصديق القلب وقول وقول اللسان وعمل الجوارح، أما إذا خل بأحد أركان الثلاثة فإنه لا يسمى، لا يسمى مؤمن، كما قال في البر، والبر الآن يدخل فيه جميع الأعمال الصالحة، ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر آمن بالله، سمى أدخل البر الإيمان، وأدخل في البر الصلاة والصيام والزكاة وجميع أعمال الصلاة تدخل في مسمى البر. قال محمد بن ناصر البروزي حدث إسحاق إبراهيم بن راهوية حدث عبد الله بن يزيد المقنع والبلائي قال حدث المسعودي عن القاسم قال جاء رجل أبي ذر، جاء رجل أبي ذر رضي الله فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال رجل ليس عن هذا سألتك، فقال رجل فقال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الذي سألت فقرأ عليه الذي قرأت عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن، إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها وخاف عقابه. الحديث قال: وكذلك أجاب جبل السلف بهذا الجواب. أدى المؤمن هو الذي يعمل ويخاف، إذا عمل الحسنة سرته وفرح بها ورجع ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابه. هذا إسناده ضعيف بهذا الإسناد، فإن القاسم لم يدرك أبا ذر رضي الله تعالى عنه. وكذلك القاسم عبد الرحمن المسعود لم يدرك. يقول: جاء أيضا بالطريق أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم بإسناد حسن وصححه الذهبي والحاكم ولفظه، وقال: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسن وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: سؤال الإثم؟ قال: إذا حاك في صدك شيء فدعه. كان إسناد حسن. ثم ذكر أيضا ما جاء في حديث وفد عبد قيس أنه قالوا أنه سبق قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان؟ وهذا من الألفاظ الصريحة الصحيحة على أن الأعمال داخل مسمى الإيمان. فسرها بأي شيء؟ شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدي الخبز والمغنم. هذا الحديث في البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عن ربي سبحانه وتعالى فسر الإيمان بقول: أتدرون ما الإيمان؟ هنا توضيح وتفسير لمعنى الإيمان. ثم فسره بأي شيء؟ بالأعمال، بتصديق بالنطق، يعني أدخل في هذا الحديث أدخل تصديق القلب واعتقاد القلب، وأدخل نطق اللسان، وأدخل إيش؟ أعمال الجوارح، نطق القلب، نطق قول القلب، شهادة لا إله، الشهادة وهو الاعتقاد والإقرار بأن الله هو الإله، نطق اللسان نطق بذلك أشهد أن لا إله إلا الله، الأعمال الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخبز من البر، كل هذه أعمال وأدرجها تحت مسمى الإيمان. فهذا يدل على أن العمل وأن العمل جزء من الإيمان لا يتجزأ لا ينفك عنه. يقول: ومعلوم أنه لم يرد أن الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. وهذا لذلك يقول كما قال حباب بن سلمة وحباب بن زيد وغير واحد من السلف أن الإيمان حاله كحال الدخلة، لا تسمى الدخلة بالكرم وحده، ولا تسمى النخلة بالجريد وحدها، ولا تسمى النخلة بالثمرة وحدها، وإنما تسمى نخلة بإيش؟ بجريدها وكربها وجذعها وأوراقها، تسمى نخلة. لكن إذا خلعت من بعضها لا تسمى. كذلك الإيمان يسمى إيمان إذا كان مركبا متكاملا، أما إذا انفصل فلا يسمى إيمانا. وهذا الذي عليه أهل السنة وهم عليه مجمعون. قاله رحمه الله تعالى: وأي دليل على أن الأعمال داخل مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ وصدق هذا دليل صريح صحيح فسر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذا التفسير الواضح البين الذي لا يدع لمجادل أو لمبطل أن يخرج الأعمال مسمى الإيمان، حيث أن رسولنا قال: أتدري ما الإيمان؟ وأراد يبين له حقيقة الإيمان، فسره بالأعمال. وهذا يدل على أن الإيمان يوافق عمل القلب ويوافق قول اللسان ويوافق عمل الجوارح. فقول صلى الله عليه وسلم أيضا: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، هذه أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان أيضا مستلزمة لأصل الإسلام وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فلا يسمى حتى يحقق هذه الأركان الخمسة وهذه الأركان الستة. فهنا فسر الإيمان بعمل القلب، هناك فسر الإيمان بعمل القلب، وهنا فسر الإيمان بعمل الجوارح، فدل على أنهما متلازمان وأن الإيمان مركب من هذه الأمور. قال هنا أيضا: وفي هذا الحديث دليل على، جاء أيضا ذكر هنا حديث عن أسماء، قال هنا: وقد فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سبق قال: إن الإسلام على نية والإيمان في القلب. هذا الحديث رواه أحمد، حديث اسمه في علي، وفي إسناد علي بن مسعدة، إسناده علي بن مسعدة، قد ضعفه البخاري والنسائي ووثقه، وقال ابن عدي حديث غير محفوظة، وهناك من حسن حديثه. لكن يبقى حديث، وقد جاء الزهري أنه قال: الإسلام الإيمان القول والإسلام العمل. ويدل على أن الإسلام الإيمان متغايرات كما هو قول جمهور أهل السنة. وأهل السنة يقولون، جمهور أهل السنة يرون أن الإسلام والإيمان متغايران، وأنهما متغايران متلازمان، متغايران متلازمان، ويفترقان ويجتمعان. إذا فرق اجتمع، وإذا اجتمع تفرق. فعندما تقول يا أيها المسلمون، يدخل في هذا الإطلاق يدخل المؤمنون، وإذا قلت يا أيها المؤمنون يدخل في هذا الإطلاق المسلمون، وإذا قلت يا أيها المسلمون والمؤمنون أفادنا التغاير بينهما، فيكون الإيمان من حقق الإيمان الواجب، ويكون المسلم من حقق أصل الإيمان، من حقق أصل الإيمان، لأن الناس في الإيمان درجات، والإيمان له ثلاث مراتب: أصل الإيمان، كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان المستحب. فمن معه أصل الإيمان يسمى مسلم، ومن حقق كمال الإيمان الواجب يكون مؤمنا، ولا يسمى ولا ولا ولا يسمى المسلم بهذا المؤمن إلا إذا حقق كمال الإيمان الواجب. وكمال الإيمان المستحب هو الذي أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. فعندما نقول أن الإيمان والإسلام متغايران، المراد بذلك أنه متغير من جهة كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. فلا يطلق الإيمان الواجب وكمال الإيمان الواجب المستحب إلا على المؤمن دون المسلم. أما أصل الإيمان فيطلق على المسلم والمؤمن. قال هذا، يقول هنا رحمه الله، في هذا الدليل على أن المغايرة بين الإسلام والإيمان، وهذا قول جمهور السنة. القول الآخر، وهذه أحد المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة، هل الإسلام متغاير وهل الإسلام والإيمان متغايران أو مترادفان؟ فذهب الجمهور السنة إلى أن بينه تغاير، وذهب البخاري وغيره رحمه تعالى إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان لا متغايران، وأن الإيمان والإسلام شيء واحد، وأن المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن. وهذا مذهب البخاري رحمه تعالى، وينسب أيضا لمالك وينسب لبعض أهل الحجاز. قال رحمه الله في الدليل على المغاير، ويؤيد هذا أي يؤيد التغاير، حديث عمر بن الخطاب المسمى بحديث جبريل عليه السلام الذي فسر الإيمان بالعمل، فسر الإيمان بالإيمان بالله وملائكته، وفسر الإسلام بأركان الإسلام الخمسة. ثم جعل الدين هنا، الدين له مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فبين أن الدين يجمع الثلاثة، لكن هو ثلاث درجات: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا، كما أنه يريد بالإحسان ما ذكر في الإيمان والإسلام قطعا، لأن الإحسان يكون مجرد على الإيمان. أي الإيمان والإسلام والإحسان هي دوائر، دوائر يعيشها المسلمون. من الناس من تسعه دائرة الإسلام ولا يبلغ درجة كمال الإيمان الواجب، وإذا لم يبلغ درجة الواجب فمن باب أولى أن لا يبلغ درجة الإحسان، لأن يعني الإحسان يقابلها درجة تحقيق كمال الإيمان المستحب. واضح؟ هذا هو كمال الإحسان. فلا بد لمن حقق الإحسان أن يكون معه الإيمان والإسلام، ولا يلزم من كان مسلما أن يكون معه كمال الإيمان الواجب ولا الإحسان. إذن يشبه هذا بدوائر ثلاث، دائرة أوسع من دائرة. فمن جهة الدخول، من جهة الدخول أوسعها دائرة الإسلام، ومن جهة الخروج أضيقها دائرة الإحسان. من دخل في دائرة الإحسان دخل في جميع الدوائر، ومن خرج من دائرة الإحسان انتقل إلى دائرة الإيمان، ومن خرج من دائرة الإيمان دخل في دائرة الإسلام، ومن خرج من دائرة الإسلام دخل في دائرة الكفر المطلق، نسأل الله العافية والسلامة. هذه درجات الدين ومراتب الدين. الإحسان أعلى من الإيمان المستحب؟ هو الإحسان هو كمال الإيمان المستحب، أعمال مترادفة. يعني أقول الإيمان، هذا الإيمان أصل الإيمان يقابل أي شيء؟ الإسلام. كمال الإيمان المستحب الواجب يقابله الإيمان، كمال الإيمان المستحب يقابله الإحسان. فهذه مراتب الدين كلها تدور في دائرة الإيمان. واضح؟ لكن الرسول فسر الإيمان بشيء، وفسر الإحسان بشيء، وفسر الإسلام بشيء، وفسر الإيمان في موضع آخر بما تفسير الإسلام. فأفادنا أن الإسلام والإيمان والإحسان متلازمان، فلا بد لمن معه أصل الإحسان، لمن معه أصل الإسلام لا بد أن يكون معه أصل الإحسان، لا بد لمن معه أصل الإسلام أن يكون معه أصل الإحسان وأصل الإيمان. كيف؟ من كان من أتى بأركان الإسلام الخمسة لا بد أن يؤمن بأن الله يراه. واضح؟ أنت كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلا بد أن تؤمن أن الله يراك. من قال لا يراني كفر، فلا بد يكون معه أصل الإحسان، كذلك لا بد يكون معه أصل اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والإيمان مستلزم للإيمان، الإيمان مستلزم للإيمان، الإسلام مستلزم للإيمان، والإيمان مستلزم أيضا للإسلام. فلا يسمى مؤمن إلا بتحقيق أصل الإسلام، ولا يسمى مسلم إلا بتحقيق أصل الإيمان. هذا هو التلازم بين العبد بين الإيمان والإسلام. ولذلك شيخ الإسلام يقرر، يقول لو قلنا أن الإيمان هو التصديق الذي هو عمل القلب، فلا بد أن يوجد لازم لوازم هذا التصديق وهو عمل الجوارح ونطق اللسان. فإذا قال أنا مؤمن بقلبه، أنا مؤمن بقلبي، ولم يظهر على جوارح شيء من الإيمان، نقول ليس مؤمن، لأن من لازم الإيمان القلبي أن يظهر شيء من الجوارح، كما أنه لا يصح العكس. فلا نقول يلزم من الظاهر صلاح الباطن، هذا واضح؟ لو أن إنسان أظهر الأعمال الصالحة وأظهر الصلاة لا يلزم يكون مؤمنا بقلبي، قد يكون منافق. لكن من قال مؤمنا بقلبي يقول لا بد أن تظهر هذا الإيمان على جوارح. فإن الإيمان بينهم الإيمان متلازم، الإيمان والإسلام متلازمان، وإذاك اللي يسمع بعبارة الظاهر والباطن بينهما تلازم، الظاهر والباطن بينهما تلازم. فلا يسمى في المؤمن بالباطن إلا وله في الظاهر لازم، ولا يكون في الظاهر شيء إلا في الباطن له دلالة تدل عليه، أي أن الظاهر والباطن بينهما تلازم عند أهل السنة، ولا يمكن أن يكون مؤمنا في باطنه ولا يظهر عليه شيء في ظاهره إلا في مقام، في مقام من آمن ومات، وفي مقام من يخاف ويكون لا يستطيع، ويكون بمن لا يستطيع أن يظهر شيء من عمله. منها لفظ مثل أو يكون منافق. كيف؟ والنفاق أيضا. النفاق اللي يلزم من التلازم. يتسدد لو النفاق، النفاق نقول هو عمل، نقول أن عمل الباطن يستلزم الظاهر، ولا يلزم من الظاهر صلاح الباطن. يستلزم بصلاح الباطن صلاح الظاهر. ذكر أيضا منها لفظ الكفر والنفاق، والكفر ذكر أخرى في وعد الآخر دخل فيه المنافقون. الكفر والنفاق أيضا يشتركان في كونهما كفار، لكن نقف على قوله منها لفظ الكفر والنفاق.